بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. هناك بحث متعلق بالارتباط والتفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. نحن من خلال الأبحاث السابقة شرحنا شرحا وافيا ما يقوم به علم الأصول من دور في عملية الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي، وقلنا بأن علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى علم الفقه، وأن العلاقة فيما بينهما هي علاقة النظريات بالتطبيق، وأن علم الأصول يمارس وضع النظريات وتحديد عن طريق تحديد العناصر المشتركة، بينما يقوم علم الفقه على تطبيق تلك النظريات والعناصر المشتركة على العناصر الخاصة. هذا الترابط الوثيق يفسر لنا مدى التفاعل بين الذهنيتين الأصولية والفقهية، ولا بد من أن يتضح لنا بأنه كلما اتسع نطاق استحداث أو مستحدثات المسائل كلما تطلب منا جهدا في أمرين: الأمر الأول في إعمال العناصر المشتركة، بل وفي إيجاد العناصر المشتركة، والبعد الثاني هو مسألة التطبيق ومهارة التطبيق فيما يتعلق بالعناصر الخاصة، وهذه مهمة جدا ينبغي أن تلاحظ فيما هو فيه الارتباط بين هذين العنصرين عليكم السلام. ونحن كما يقول الشهيد الصادر لا نستطيع أن نبين كل ما يتعلق بهذا الأمر سوى الإشارة على أن يكون التفصيل فيما بعد من خلال أبحاث الحلقات الآتي إن شاء الله، الأبحاث الآتية فيما بعد. ولتوضيح هذه الفكرة فيما يتعلق هذا التفاعل وهذا الارتباط بين العلمين، علم الأصول وعلم الفقه، نود أن نشير إلى مسألة واقعية نعيشها، وهي واقعة تطور عالم الطب والنظريات في عالم الطب. سابقا كان الطب يعتمد على أصول معينة ودراسات معينة، وأيضا يعتمد على التطبيقات المحدودة على ضوء تلك الدراسات، ولكن أصبحت الحاجة في هذا اليوم أكثر دقة مما مضى، وذلك لحصول التطور في النظريات وحصول التطور في التطبيقات. وقد يقال بأن الطبيب سابقا كان يكتفي بفحص نبض القلب وثم يجد العلاج أو يوجد العلاج، بينما في هذا اليوم أصبحت المدرسة الطبية تعالج المريض بمنهجية تختلف عن المنهجية السابقة، وذلك من خلال الفحوصات أو من خلال ما يعرف الآن بالجهاز المغناطيسي أو ما أشبه، ومن خلاله يدرسون الارتباط بين كل هذه الأجهزة والأوعية والشبكات، ثم يجدون علاجا تطبيقيا. فكذلك هم الأمر في علم الأصول، نظرا لحدوث حالات كثيرة وتشعبات عديدة، واليوم أصبح العلم وصل إلى مسألة الصعود إلى الكواكب، وكذلك حالات الاستنساخ والعلاجات الصناعية وما إلى ذلك، كلها أمور تتطلب منا مزيدا من الدقة على المستويين، المستوى النظري والمستوى التطبيقي. لابد لعالم الأصول وعلم الأصول أن يجيب على هذه التساؤلات ليكون علما وافيا بالمطلوب. ما هو الدليل على حجية الخبر؟ هذا سؤال. لما قررتم في نظرياتكم حجية الخبر، خبر الثقة، ما هو الدليل على ذلك؟ ولماذا يجب أن نفسر النص الشرعي على ضوء العرف العام؟ لابد أن تبينوا لنا ذلك. كيف نتصرف إذا واجهنا نصين متعارضين لا يتفق مدلول أحدهما مع المدلول للآخر؟ ما هي الألفاظ التي تدل مباشرة على الوجوب والإلزام؟ وهل يعتبر منها فعل الأمر صل أو صم أو اغتسل أو توضأ أو ما أشبه؟ هل هذه من الألفاظ التي تدل على الأمر والإلزام، بعبارة أخرى الإلزام والوجوب بشكل مباشر؟ إلى عشرات الأسئلة التي يتكفل بها علم الأصول. إذن من خلال هذا نفهم الحاجة الأكيدة للانفتاح على هذا العالم والإبداع في مجاله، لوضع النظريات ثم تقديمها إلى عالم التطبيق ثم إعمال المهارة في عملية التطبيق. هنا بحث ينبغي أن نلاحظ هذا البحث، وهو بحث دقيق، التفتوا إليه، أنه هذه الدراسة لعلم الأصول والتي عرفنا من خلالها أن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، ما مدى شرعية هذه الممارسة وما صحة هذا العلم من الناحية الشرعية؟ وبعبارة أخرى كما عنوان الشهيد، جواز عملية الاستنباط، ما الدليل على هذا الجواز في الوقت الذي نجد فيه المخالفة الشديدة من لدن فحول هذه الطائفة ومن علماء هذه الطائفة؟ فلذلك نجد أن كلمة الاجتهاد، هذه الكلمة مرت بمخالفة عنيفة وشديدة من لدن أكابر وبعض أكابر هذه الطائفة. فلا بد من إجراء دراسة دقيقة، لا بد أن نتعرف من خلالها على مشروعية هذا العلم، ونقول بأن عملية الاستنباط ليست جائزة فحسب، بل من الضروري أن تمارس. وهذه الضرورة من أين نبعت؟ من واقع تبعية الإنسان للشريعة، والتبعية تلقي بظلالها على عمله، أنه ماذا يعمل وماذا يفعل إذا واجه مسألة من المسائل أو موضوعا من الموضوعات. ولكن بحسب الواقع أن هناك نفرزة، أو قل أن هناك نفرة وكراهة لعملية الاجتهاد. من أين نبعت هذه المشكلة؟ المشكلة التي وقع فيها الأخباريون وجمهر من العلماء من القدماء في تعريف الاجتهاد، لأن هذا المصطلح مر على طول التاريخ بتعريفين، وكان أحد هذين التعريفين هو الذي أوجب حالة الكراهة لهذا العلم. التعريف الذي كان عليه الاجتهاد أساسا منبعه من المدارس التي تبناها أصحاب المذاهب الأربعة، وبالتحديد أبو حنيفة، فإنه حاول أن يضفي على مسألة الاجتهاد وأن يعرف الاجتهاد بأنه التعبير عن الشيء بالرأي. لاحظوا هنا المشكلة، أن الاجتهاد إذا كان عبارة عن الرأي فيما إذا فقد النص في الكتاب والسنة، فيضطر هذا المذهب أو صاحب هذا المذهب أو هذه المدرسة وتلك إلى إعمال الرأي، أعمل برأيي وما وصل إليه فهمي. هذه التعريفات للاجتهاد هي التي جعلت أكابر علمائنا وأكابر أصحاب المدارس الأصولية، وخصوصا المدارس الأصولية القديمة التي تفهم الاجتهاد بغير هذا المعنى، أنها تقف موقفا سلبيا وحادا من مسألة الاجتهاد. ولذلك أنه نلاحظ أن الفقيه إذا على ضوء تعريف الاجتهاد بالرأي، إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا لا في الكتاب ولا في السنة، رجع إلى الاجتهاد بدلا من الدراسة الدقيقة لمداليل النصوص في الكتاب والسنة. هذا الأمر حاول على ضوئه أن يقف أمام الشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق وكذلك جمهر من العلماء الآخرين ألفوا كتبا. مثلا هناك كتاب صنفه عبد الله ابن عبد الرحمن الزبيري اسمه الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس، وأيضا هلال المدني ألف كتابا الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول. وكذلك في كما ذكرنا في أيام الشيخ الصدوق في قضية ما وقع بين موسى والخضر على نبينا وآله وعليهم السلام، أنه قال هذه العبارة: إن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به، فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك. وكيف يصلحون أو يصلحون فإذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومحله؟ فكيف تصلح هذه الأمة أو رجال هذه الأمة لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة؟ ونجد أن الشيخ المفيد أيضا سار على هذا النهج، فكتب كتابا باسم النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي، النقض على ابن جنيد في اجتهاد الرأي. لاحظوا أن هذه الوقفة، وإذا تتبعنا أكثر خصوصا وقفة السيد المرتضى الذي قال بأن الاجتهاد باطل وأن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد، نفهم من كل هذه المعارضة بالشكل الدقيق أنها لم تكن أمام الاجتهاد بالمعنى الذي عليه الأصولي، وإنما هي وقفت أمام الاجتهاد بالمعنى الذي عليه علماء المذاهب الذين فسروا الاجتهاد أو فهم من خلال ممارستهم أن المراد به إعمال الرأي، وإذا كان كذلك حق لهؤلاء أن يقفوا أمام هذه المدرسة التي تفسر الاجتهاد بالرأي. أما نحن فنفسر الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع في مجال المصادر، في مجال المدارك، في مجال الأدلة، استفراغ الوسع لمعرفة الحكم من الأدلة، لا أننا نعمل بالرأي والاستحسان والقياس. فهذه الحملة هي التي شجعت كثيرا من الأخباريين في مواجهتهم لمدرسة الأصوليين، لأن الأخباريين ظنوا بل علم البعض منهم يعني في مرحلة أن وصل إلى العلم بأن مدرسة الأصوليين هي مدرسة الرأي، والحال مدرسة الأصوليين ليس بالمعنى الذي كان عليه القدماء أو فهمه القدماء من أن الاجتهاد هو إعمال الرأي، وإنما هي مدرسة تقوم على أساس استفراغ الوسع لاستنباط الحكم الشرعي من الأدلة، فأي عيب في ذلك؟ ولهذا قام المحقق الحلي على الله مقامه في كتابه المعارج بمواجهة لتلك المدرسة التي وقف ضد الأصوليين وللتفسير الخاطئ للاجتهاد. قال في حقيقة الاجتهاد هو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا. لاحظ، من أدلة الشرع، لا أنه ينفرد برأيه في قبال الناس، وإنما هو يعمل ما بإمكانه لفهم الناس واستخراج الحكم من النصوص. ثم قال فإن قيل يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد، من أهل الرأي يعني، قلنا الأمر كذلك لكن فيه إيهام من حيث أن القياس من جملة الاجتهاد، فإذا استثني القياس، إذا أبطلنا القياس وما عليه من نظريات أصحاب المدارس الأربعة والمذاهب الأربعة، كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس. إذن وقف المحقق الحلي وقفة بطولية لإثبات حق هذه المدرسة، ومن هنا نقول هذه الكلمة التأريخية ليتبين لنا أننا ندرس الاجتهاد الذي هو في خدمة النص، للاجتهاد الذي هو يولد مدرسة الرأي. لاحظوا، بينما كان الاجتهاد مصدرا للفقيه يصدر عنه ودليلا يستدل به كما يصدر عن آية أو رواية، يعني كان أنه كما يعتبر الآية والرواية مصدره، الرأي هم مصدره، أصبح في المصطلح الجديد يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته ومصادره، فلم يعد مصدرا من مصادر الاستنباط، بل هو عملية استنباط الحكم. الرأي أو الاجتهاد ليس مصدرا، وإنما هو عملية، هو آلية لاستنباط الحكم الشرعي من مصادره. هذه هي الممارسة المشروعة، ومن هنا يكون الفرق جوهريا بين ما فسر به الاجتهاد على أنه هو الرأي، وبين ما فسر عليه الاجتهاد من أنه هو عملية استنباط واستخراج من الأدلة، لا أنه في عرض الأدلة أو في طول الأدلة أو أنه أحد الأدلة، وإنما هو في خدمة الأدلة، هو خادم ليحرك هذه الأدلة فيخرج من بعد تحريكه الحكم الشرعي. هذه مسألة أردنا بيانها باختصار. ومن هنا نلاحظ، إذا كان الاجتهاد والاستنباط بهذا المعنى، فإنه على ضوء ذلك وبمقتضى العبودية، وأنه لا بد من تحديد الموقف العملي في كل مسألة مسألة وفي كل حدث وواقعة، فحينئذ يكون الاجتهاد بهذا المعنى الذي بيناه يكون ليس فقط من الجائز، وإنما يكون ضروريا وحتميا، لأنه يؤمن للعابد وللسالك كل الوظائف العملية اتجاه المولى تبارك وتعالى. وعلى ضوء ذلك يمكننا أن نفسر موقف جماعة من المحدثين عارضوا الاجتهاد وشجبوا علم الأصول، فإن هؤلاء استفزتهم كلمة الاجتهاد. عرفت الآن ليش الإخباريين وقفوا أمام مدرسة الأصوليين؟ لأنهم كانوا يتصورون بأن وما زال البعض يتصورون بأن الأصولي يعمل برأيه، لأن المذاهب الأولى، المذاهب السنية الأربعة مضافا إلى بعض أعمدتهم، أنهم اعتمدوا على الرأي، فظنوا بأن مدرسة الأصول تقوم على هذا الأساس، والحال لا تقوم على ذلك. فما الوجه في هذا الاستفزاز؟ أو ما هو الوجه في هذه الحركة النشطة التي مارست أبشع الأساليب في بعض أطوارها أو في بعض أدوارها، كما يشير إلى ذلك الشيء الصدق، واجهت عملية الاستنباط هجوما مريرا من هؤلاء باسم الهجوم على الاجتهاد، وتحملت التبعات التاريخية لهذه الكلمة. إذن اتضح لنا بعد هذا البحث بأن الاجتهاد استطراد الوسع لمعرفة الحكم من الأدلة، فأي محظور في هذا المعنى إذا لم يكن العقل قاطعا بضرورته؟ بل نقول بأن الشرع أيضا قاطع بضرورته، لأنني إذا لم أعرف الحكم من أين أتعلم؟ أسأل من الفقيه. الفقيه من أين يؤمن لي ذلك؟ من الأدلة. أحسن، هذا المعنى ضروري أو لا؟ ضروري، وإلا لتعطلت الأحكام ولن هدم أساس التشريع، ولبارت كثير من العبادات والمعاملات، وبالتالي أنه نقع في دائرة الفراغ المطلقة وتكون العبودية منثلمة. فهذه أسس يجب الالتفات إليها. الآن سؤال مهم، ما هي الوسائل الرئيسية لإثبات أو للإثبات في علم الأصول؟ الوسائل الرئيسية التي يعتمد عليها علم الأصول، سؤال مهم نسأل. عرفنا العناصر المشتركة، عرفنا العناصر الخاصة، يقع السؤال ما هي وسائل الإثبات التي يستخدمها الأصولي لكي يثبت بها حجية الخبر أو حجية الظهور العرفي أو غيرهما، أو يثبت حجية غيرهما؟ شنو الإثباتات اللي عندك أيها الأصولي؟ أنت تقول لي بأن خبر الثقة حجة، شنو اللي تعتمد على هذه المقولة؟ شنو الأدلة اللي عندك؟ هذا مطلب مهم جدا. الحين نسأل في علم مثلا العلوم الطبيعية، العلوم الطبيعية ما هي الوسائل الإثباتية التي تستخدمها؟ عليكم السلام. ما هي الوسائل الإثباتية التي تستخدمها هذه العلوم لاكتشاف قوانين الطبيعة؟ الجواب التجربة. إذن اعتمدت نظريات العلوم الطبيعية على ماذا؟ على التجربة، فصار لها وسيلة إثبات. بالنسبة إلى علم النحو، ما هي وسائل الإثبات التي يستخدمها النحوي لاكتشاف قوانين إعراب الكلمة؟ شنو اللي عنده من إثباتات على صحة ما تبناه في إعراب الكلمة وتحديد الحالات من الرفع والنصب والخفض؟ الوسيلة الرئيسية هو أنه ينقل عن المصادر الأصلية وأبناء اللغة الذين كان يسافر إليهم أمثال سيبويه ويتعلم منهم أصول تلك اللغة. إذن لابد لعلم الأصول من مثبتات يستند إليها في عملية التقرير. عليكم السلام ورحمة الله. شنو الإثباتات؟ أمران يعتمد عالم الأصول وعلم الأصول على وسيلتين رئيسيتين. الوسيلة الأولى البيان الشرعي، الوسيلة الثانية الإدراك العقلي. لاحظوا الدقة، وبهذا نفترق عن الأخباريين وغيرهم بأننا لما نقول أن الأصولي يمارس وظيفة شريفة وعملية لاستنباط الحكم من الأدلة، يعتمد على وسائل أساسية لإثبات هذه الحجج، حجية خبر الثقة، حجية الظهور العرفي، حجية الخطابات العامة، حجية العام زين الذي لم يقيد بخاص معين، يبقى العام على حجيته ما لم يكن هناك مخصص، وما إلى ذلك. إذا اعتمد على شنو؟ شيئين. الشيء الأول شنو؟ البيان الشرعي. شيء ثاني شنو؟ الإدراك العقلي. زين، من هنا ندرك بعقولنا أن الخبر حجة وملزم بالاتباع. أو هل يوجد بيان في هذا الخصوص بأن الخبر حجة وملزم؟ هل يوجد بيان شرعي يدل على الحجية؟ نقول بأنه إذا استطاع أن يجيب على السؤال بالإثبات فحينئذ وسيلته الإثباتية أنه ما اعتمد عليه من الدليل في إثبات حجية الخبر، وإذا نفى انتفت عملية الاستنباط في هذا المجال بالكلية. زين، إذن لابد أن نلاحظ بأن هذه الحجية للأخبار، الحجية للظهورات، اعتمدت على البيان الشرعي. البيان الشرعي شنو؟ الكتاب أي القرآن والسنة. زين، البيان الشرعي الذي يقول بأن أحد الوسائل الرئيسية، نقصد به أولا الكتاب، وهو القرآن الذي أنزل بمعناه ولفظه على سبيل الإعجاز وحيا على أشرف المرسلين صلى الله عليه وآله. ثانيا السنة، كل بيان صادر عن الرسول أو أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام. هنا عندي إشكال التعبير من الناحية الفنية، كان المفترض أن يقال أو أحد المعصومين، لأنه تقييد بأحد الأئمة المعصومين إخراج للصديقة الكبرى سلام الله عليها، وبلا إشكال الصديقة الكبرى داخل في آية التطهير، مما يدل على أن تقريرها وفعلها حجة كما هو الشأن في الأئمة عليهم السلام. فكان المناسب أن يقول كل بيان صادر من الرسول أو المعصومين، حتى يدخل في هذه الدائرة الصديقة الكبرى فاطمة سلام الله عليها. البيان الشرعي الذي يصدر منهم ينقسم على ثلاثة أقسام: قول وفعل وتقرير. أحسنت. والتقرير أي السكوت، إذا سكت في مرأة فعل من الأفعال هذا معناه شنو؟ إمضاء. فهذه البيانات يستند عليها في إثبات هذه الحجج، وهذه الحجج إذن تعتمد على البيان الشرعي ويكون بذلك عمله صحيحا. الأمر الثاني الذي يعتمد عليه الأصولي الإدراك العقلي. الإدراك العقلي بأي معنى؟ من قبيل إن الفعل لا يمكن أن يكون حراما وواجبا في وقت واحد، يعني يدرك عدم التضاد والتناقض في الأحكام الشرعية. وهذا الإدراك هذا الإدراك العقلي هو أحد الوسائل المهمة للأصولي في إثبات العناصر المشتركة، وأحد العناصر المهمة أيضا في عملية التطبيق بالنسبة إلى الفقيه. العقل أيضا له مصادر وأيضا له درجات. مصادر العقل ما هو وما هي؟ أولا التجربة والحس. أنت إذا شفت نار بالتجربة تعرف أن النار تحرق، وهذا إدراك عقلي قام على أساس ماذا؟ التجربة. الإدراك العقلي مرة يقوم على أساس البداهة، مثلا الكل أكبر من الجزء، الواحد نصف الاثنين، هذا إدراك عقلي أساسه ماذا؟ البداهة. إدراك قائم على أساس التأمل النظري، مثلا أن المعلول يزول إذا زالت علته، هذا مو أمر تجريبي ولا أمر كذائي، وإنما هو أمر نظري يحتاج إلى تأمل العلة، تأمل المعلول، وأن المعلول إذا زال زالت علته. هذه هي مصادر الإدراك العقلي. وأيضا للإدراك العقلي درجات، تارة يكون تاما وآخر يكون ناقصا. إذا كان تاما كما أنه يدرك أن الضدين لا يجتمعان، أن المتناقضين زين لا يكونان في آن واحد، لا يجتمعان ولا يرتفعان، أن الأرض كروية، هذا إدراك تام. وأخرى يكون إدراكه ناقصا، مثلا إذا تطبب شخص بعلاج معين وشفي، ممكن أن يكون نفس هذا العلاج لآخر يؤدي نفس الدور؟ لا يمكن أن يكون 100%. وهذا يسمى إدراك عقلي معتمد على أساس غير تام، وإنما أساس ناقص. زين، إذن هنا وقع البحث في هذه النقطة بأننا نستند على البيان الشرعي، والبيان الشرعي هو ماذا؟ هو عبارة عن الكتاب والسنة، والسنة هو قول المعصوم، وقول المعصوم أو بعبارة أخرى قول وفعل وتقرير المعصوم، هذه كلها مصادر الأصول. لاحظوا العملية كم هي مهمة في هذه الدراسة، وأيضا يعتمد على الإدراك العقلي، والإدراك العقلي كما بيناه ما يكون على أساس مصادر، يكون على أساس الحس والتجربة، ما يكون على أساس البداهة، ما يكون على أساس التأمل النظري، وأخرى يكون على درجات كامل وناقص. فنأخذ بما هو مقطوع من الإدراك العقلي وبما هو كامل من الإدراك العقلي لتكون العناصر المشتركة المؤمنة خالية عن الإشكال وبعيدة عن الإشكال. إذن بهذا نصل إلى أن دراستنا لعلم الأصول هي في الحقيقة دراسة وافية للأدلة. لأن المشكلة شنو الأخباري؟ إشكاله يقول أنتم مدرسة الرأي. أحسنتم، ليش؟ لأن الاجتهاد في ذلك الوقت في الصدر الأول، وليش حمل الشيخ الصدوق والسيد المرتضى والشيخ المفيد والشيخ الطوسي حملة واحدة على علم الأصول؟ لأنهم عرفوا الاجتهاد والاستنباط بأنه إعمال الرأي، والرأي جعل من المصادر، بينما نحن لا نقول بهذا. نعم، لو قلنا بهذا لكم أيها الأخباريون وغير الأخباريين أن تهجموا علينا وتستفزوا بهذه الكلمة. أما مقصودنا من الاجتهاد في الواقع هو عبارة عن استفراغ الوسع في دائرة الأدلة. نروح للأدلة. الأدلة شنو؟ أنت تسألني تقول لي أيها الأصول شنو أدلتك أنت؟ أمنت لي عناصر مشتركة، حجية الظهور، حجية الظهورات، حجية الخبر الثقة، من أين؟ قل لك عندي بيانان. البيان الأول شنو؟ البيان الشرعي، والبيان الثاني شنو؟ الإدراك العقلي. هذا هو العمدة في مقام صحة ما ذهب إليه الأصوليون، وأن عملهم مشروع وهو في دائرة الشرعية التامة، وأنهم لم يأتوا برأي من عندهم ولم يأتوا باجتهاد من لدنهم، وإنما هو اجتهاد في دائرة الدليل، هو استفراغ في عملية البحث عن الدليل الذي يؤمن العنصر المشترك، والعنصر المشترك هو الذي يؤمن لي الحكم الشرعي. هذا ما أردنا بيانه في هذا الدرس. نسأل الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.